السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأحيانا حتى أدركنا شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تامة تبلغ قائلها دار الكرامة والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صلى لله وحج وصام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيام. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن صيام شهر رمضان من أركان الإسلام، وهو فرض على أمة الإسلام قياما بالعبودية وتزكية للنفوس البشرية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، الصيام حقيقته والإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهذا ركن ظاهر. أما روح الصوم فهو الإمساك عن المحرمات كلها، وهو واجب على كل مسلم، فلا يجب على الكافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب عليه في الآخرة. والصيام فرض على كل بالغ، فلا يجب على الصبي، ولكن يؤمر به إن أطاقه بقدر ما يطيق، وهو فرض على كل عاقل، فلا يجب على المجنون لزوال عقله الذي هو مناط التكليف. عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أبو داود وصححه النووي. وهو فرض على من قدر على الصيام، فلا صيام على العاجز مع وجود العجز، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهو فرض على المقيمين دون المسافرين، فإن كان الرجل مسافرا سفر إباحة، أو سفرا مباحا لا سفر معصية، فلا يلزمه الأداء، بل يصوم قضاء ما أفطر من رمضان. ولا يجوز للإنسان أن ينشئ السفر لأجل الفطر، فإن ذلك من حيل اليهود يريدون التخلص من فرض الصوم. ويحرم على الحائض والنفساء أن يصوما، ولا يصح منهما إن صاما، وعليهما قضاء الصوم. فعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وعلى من وجب عليه الصيام أن ينويه بقلبه من الليل قبل أن يطلع الفجر، وهذا شرط من شروط صحته، لما روته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. ومعنى من لم يبيت الصيام قبل الفجر أي من الليل فلا صيام له، أي الفرض. وأما النفل فيجوز أن ينويه الإنسان ولو نهارا ما دام لم يأكل أو لم يشرب، فإن نوى من أول الشهر أنه صائم الشهر كله جاز ما لم يقطعه بمرض أو سفر، والأفضل نيته كل ليلة. إخوة الإيمان، إن من يسر الدين وسماحة هذه الشريعة أن الله تبارك وتعالى أباح لمن عجز عن الصيام أو شق عليه أن يفطر ويقضي إن استطاع القضاء، فإن لم يستطع القضاء أبدا لمرض مزمن أو شيخوخة أفطر ودفع فدية نصف صاع عن كل يوم أفطره. ومن أهل الأعذار من يرخص لهم في الفطر وتلزمهم الفدية كالشيخ الكبير والمرأة العاجزين عن الصوم، لقوله تبارك وتعالى في منصوص القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي وعلى الذين يطيقون الصوم بمشقة بالغة أن يفطروا فدية طعام مسكين. وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه ولو كان شابا. ومنهم من يرخص لهم في الفطر ويلزمهم القضاء كالمريض الذي يرجى برؤه يفطر إن عجز أو شق عليه الصوم ثم يقضي مهما كان نوع المرض، فالإنسان أدرى بنفسه إن كان يقدر على الصوم أو لا يقدر لعجز أو لدواء يأخذه. وكذا يرخص لمن خاف على نفسه الهلاك لعطش أو جوع شديدين. قال الله تعالى: ولا تلقوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عباد الله، ويفسد الصيام نوعان من المفسدات: نوع يفسد الصيام ويوجب القضاء كالأكل والشرب عمدا وتعمد القي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي أي غلبه في الخروج فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني. وإنزال المني باختياره بدون احتلام، وكذا الاستعاط وهو صب الدواء في الأنف، وكذا الاحتقان وهو إدخال الأدوية من فتحة الشرج، وكذلك إدخال أي نوع من المغذيات عن طريق الوريد أو الفيتامينات عن طريق العضل، فإنها من المفطرات بخلاف إبرة مهدية أو مسكنة أو مخفضة للحرارة أو إبرة الأنسولين التي هي للسكر أو حبة القلب أو الضغط الذي يضعه تحت اللسان. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه لا تفطر، وإنما المفطرات ما كان أكلا أو شربا أو في معناه يحتاج إليه البدن ويتغذى به. والحيض والنفاس ولو لحظة من مفطرات الصيام ولو قبل غروب الشمس بدقائق، وكل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع أو غيره يفطر إذا كان عن طريق الفم أو الأنف. والنوع الثاني من المفسدات ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، وهو الجماع. وقد أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا مختارا، لحديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في رمضان فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهي على الترتيب أنه يستغفر الله ويتوب ثم يمسك بقية يومه، ثم عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين بعد رمضان، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا لكل مسكين مدة، وهو عبارة عن وجبتين على الأقل. وأما إذا لم يستطع، وأما إذا صام 60 يوما فعليه أن يصوم ذلك اليوم الذي أفطر فيه أيضا. وعلى المسلم الصائم أن يحفظ جوارحه عن الآثام، وأن يتعلم أن روح الصيام هو إمساك اللسان والعين والسمع، فإن من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مبتغاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فاتقوا الله الذي خلفكم واستعينوا على فاتقوا الله الذي خلفكم حتى أدركتم رمضان واستعينوا على أيامكم بطاعة ربكم في أيام رمضان ولياليه أيها المؤمنون. ومما يبتغي ومما ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه أن يعجل الإفطار إذا غربت الشمس، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. إلا إذا كان ينوي الوصال إلى السحر، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. وعلى المسلم أن يفطر على مثل ما كان يفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أتبع للسنة وأحفظ للصحة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حساء حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعلى المسلم أن يحرص على الدعاء عند الإفطار بما ورد في السنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول عند فطره: يا أرحم الراحمين اغفر لي. ومن السنة أن يتسحر ويؤخر السحور إلى آخر الليل. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد وحسنه أحمد شاكر. ومن أدب الصائم أن يكف لسانه عن فضول الكلام، وأن يشتغل بقراءة القرآن، وإن شتم أو لعن أن يقول: إني صائم، ولعله أن يكف عنه وينزجر، فإنه إذا قال: إني صائم، فلعله أن يستحي فيتركه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. رواه البخاري ومسلم. ويرفع صوته بقول: إني صائم. وينبغي على الصائم أن يتجنب كل ما يكره فعله أو قوله، وعن كل ما يتنافى مع الصوم الذي شرع من أجله وهو التقوى. ويجب عليه تجنب المحرمات تقوى لربه وحفظا لصومه، كالغيبة والكذب والنميمة والغش والسخرية ونحوها من الأخلاق الرذيلة والآفات المهلكة. فإنها وإن لم تكن من المفطرات الظاهرة، لكنها والله تذهب روح الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي السفاهة مع الناس، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام، أي حقيقته وروحه، إنما الصيام من اللغو والرفث. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه الألباني. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا للصيام والقيام وعلى غض البصر وحفظ جوارحنا من الآثام، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واحقن دماء إخواننا في فلسطين. اللهم احقن دماءهم وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم سببا من عندك، فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عد وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.